Thank you. على تعال يا عبد الله حاضر هات لك كوبايه ميه يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اطلع يلا مين اللي هيخطب مين اللي هيخطب مش انت اللي سائل انا عايز واحده زي دي واطلع اقول للناس ان الحمد لله طب يلا روح اما المغرب يأذن ما فيش خوف بس المغرب يأذن الله لا قطع المكتب